يقول أيضا في سؤال أخير له: إذا توضأ المسلم ثم لبس جوربا مشقوقا وذهب في تلك اللحظة لأداء الصلاة، ما حكم هذه الطهارة؟ وهل يبطل الوضوء إذا نام المسلم وهو على طهارة بعد النوم، علما بأنه لابس للجورب؟ الجواب: إذا توضأ ولبس الخف، لبس الجورب والجورب مشقوق، فهذا الشق قد يكون من المعفو عنه إذا كان يسيرا جدا، بحيث أنه لا يؤثر على القدم، يعني ما يتسرب معه الماء، لأن الحكمة من مشروعية المسح على الخفين وعلى الجورب، الحكمة هي التخفيف ورفع المشقة عن الشخص. فإذا لبس مثلا خفا مشقوقا، أو لبس جوربا مشقوقا، أو لبس جوربا رهيفا جدا، بحيث أنه إذا مسح تسرب الماء إلى باطن القدم، أصبحت الحكمة معدومة، فحينئذ لا يجوز له أن يمسح على الجورب أو على الخف الذي يكون بهذه المثابة. وإذا نام فالنوم مظنة لنقض الوضوء، وليس بذاته ناقض للوضوء. ومن القواعد المقررة أن مظنة الشيء تنزل منزلة تحققه، فهو حينما نام نزل، ولو لم ينتقض وضوءه، لكن نزل ذلك منزلة تحقق نقض الوضوء، بناء على هذه القاعدة. وعلى هذا الأساس، عندما يقوم من نومه وقد لبس خفا مشقوقا، يعني شقا لا يغتفر، فحينئذ يخلع هذا الذي عليه ويتوضأ ويصلي. وبالله التوفيق.